بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: التصغير، أي هذا باب التصغير. التصغير مصدر، يقال صغر، يصغر تصغيرا. والتصغير أيها الإخوة من علامات الاسم، فإذا رأيت الكلمة قبلت التصغير فاعلم أنها اسم. فإذا نقول: ما الدليل أن فلس اسم؟ نقول: لأنه يصغر فيقال فليس. ما الدليل أن عصفور اسم؟ نقول: لأنه يصغر فيقال عصيفير، وهكذا. واضح؟ إذا التصغير علامات الاسم. والتكسير أيضا، الذي هو الباب السابق، جمع التكسير، التكسير أيضا من علامات الاسم، والإضافة من علامات الاسم. طيب، علامات الاسم كثيرة تزيد على 20. وأما قول الناظم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند إلى الاسم تمييز الحصر، هذه مجرد أمثلة، وهو أراد أن يختصر، لأن الكتاب اسمه الخلاصة، فهو يريد أن يلخص وأن يختصر. وإلا علامات الاسم كثيرة. من علامات الاسم التصغير، فالفعل لا يصغر. من علامات الاسم التكسير، فالفعل لا يكسر، جمع تكسير، يعني لا يجمع جمع تكسير. من علامات الاسم الإضافة، وهكذا. طيب، هنا أسئلة: ما هو التصغير؟ قال: التصغير تغيير مخصوص في بنية الكلمة. هو تغيير لكنه ليس مطلق التغيير، وإنما هو تغيير مخصوص يحصل أين؟ في بنية الكلمة. فمثلا الآن عندنا فلس، إذا أردنا أن نصغره ماذا سيحصل له؟ سيحصل له تغيير في بنيته، فلس سيصبح فليس. انظروا، الفاء ضمت، نعم، واللام فتحت بعد أن كانت ساكنة، وزدنا قبل آخره ياء. إذن ماذا فعلنا؟ دمرنا بنية الكلمة، دمرناها تدميرا. فلس صارت فليس. واضح؟ الفاء ضمت بعد فتحها، واللام فتحت بعد سكونها، وزيدت قبله ياء. واضح؟ وكذلك مثلا في عصفور، نغير بنيته فيصبح عصيفير. لاحظوا كم تغيير حصل فيه. إذن ما هو التصغير؟ هو تغيير مخصوص في بنية الكلمة لفوائد مقصودة. يعني لماذا العربي يصغر؟ لماذا العربي يصغر الاسم؟ نقول: لفوائد. هذا ليس عبثا، وإنما له أغراض بلاغية، له معاني. قال: ويسمى كذلك التحقير. يعني أحيانا يقولون التصغير، وأحيانا يقولون التحقير. طيب، ومؤداهما واحد. لماذا يسموه التحقير؟ لأن أبرز أغراض التصغير هي التحقير. طيب، إنما أنت رجيل، يعني هذا تحقير له. أنت لست رجلا، أنت رجيل، أنت لست طالبا وإنما طويلب، هذا تحقير. فلما كان التحقير من أبرز أغراض التصغير، تمام، سموا هذا الباب بباب التحقير. وله كما سيأتي أوزان خاصة تستعمل إيجازا للدلالة على اتصاف المصغر بواحدة من الصفات التي تسمى فوائد التصغير. حاشة رقم 4: ما هي فوائد التصغير؟ يعني لماذا العرب تصغر؟ الفائدة الأولى: تصغير ما يتوهم كبره. أنا عندما أقول لك جبل، فأنت قد تتوهم أنه جبل كبير، فأنا أريد أن أثبت لك أنه صحيح أنه جبل لكنه صغير، فماذا أفعل؟ أصغره فأقول جبيل، تصغير جبل. طيب، الفائدة الثانية: تحقير ما يتوهم عظمه. أنت تظن أن هذا شيء عظيم، فأنا أصغره لك كي أحقره، فأقول لك سبيع، في تصغير سبع. رجل، أقول رجيل، وهكذا. أنت لأنك ظننت أنه عظيم، فأنا أريد أن أثبت لك أنه حقير فأصغره، أقول لك لا تخف منه، هذا سبيع، لا تخف من زيد، إنما هو رجيل، وهكذا. الغرض الثالث، هذا باب مهم جدا يا شباب، هذا الباب مهم جدا، وهو باب لطيف من أبواب العربية. الثالثة: تقليل ما تتوهم كثرته. نحو عندما أقول لك أنا عندي دراهم، فأنت تظن أن هذه الدراهم كثيرة، فأقول لك لا، هي دريهمات، هي دريهمات، تصغير جمع درهم، نعم، وجمع الدرهم ماذا؟ دراهم، نعم. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرابع تقريب ما يتوهم بعده، هذا الشيء بعيد إما بعد زماني أو بعد مكاني، فأنا أقربه لك فأقول لك موعدنا قبيل العصر، قبيل تصير قبل، لأني لو قلت لك قبل فأنت قد تظن أن هذه المدة بعيدة، فأنا أريد أن أقربها لك فأقول لك قبيل العصر، يعني قبل العصر بقليل جدا. وإما في المكان نحو أن أقول لك فويق الدار، فويق تصغير فوق. وإما في الرتبة نحو أصيغر منك. إذن هذا الشيء البعيد إما أن يكون في الزمن، إما أن يكون في المكان، إما أن يكون في الرتبة. يعني أقول لك أنا أصيغر منك، نعم يعني رتبتي أصغر منك. الخامسة، الغرض الخامس من أغراض التصغير هو التعظيم، وهذا في الحقيقة مختلف فيه اختلافا مشهورا. هل يأتي التصغير للتعظيم؟ هذا فيه إشكال، لأن التصغير في الحقيقة لماذا وضع؟ وضع إما للتحقير وإما للتقليل كما رأيتم في الأغراض الأربعة التي تقدمت. وأحيانا أيضا وهذا كثير جدا في لساننا أننا نصغر الشيء، يعني هذا من أغراض التصغير، من أغراض التصغير التي لم يذكرها هنا هو أن يصغر الشيء لأجل التدليل، لأجل التدليل، وهذا يكون عادة إما مع النساء وإما مع الأطفال. طيب فتقول في ولد وليد، وليد يعني هذا من باب التدليل والملاطفة للأطفال، عمير وهكذا. لكن هل يأتي التصغير للتعظيم؟ قال الخامسة التعظيم، كما في قول لبيد ابن ربيعة العامري: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية، دويهية نعم تصفر منها الأنامل. الشاهد قوله دويهية، فقالوا هنا التصغير هنا للتعظيم، يعني داهية عظيمة. طيب لأن المقام للتهويل بدليل وصفها بما بعدها، نعم هكذا قال هكذا قال غير البصريين. وأما البصريون فقال وأنكر هذه الفائدة البصريون، وزعموا أن التصغير لا يكون للتعظيم لأنهما متنافيان. إذن هل يأتي التصغير للتعظيم؟ فيه قولان، قيل نعم واستدلوا بهذا البيت لأن سياق البيت هو سياق تعظيم، والقول الثاني وهو قول البصريين أنه لا يأتي. طيب السؤال الذي بعده، لماذا ذكر ابن مالك هذا الباب بعد باب التكثير؟ لماذا؟ قال الخضري: ذكره عقب التكثير لاشتراكهما في مسائل كثيرة. إذن يا شباب من المهم جدا أن تكون مستحضرا للباب السابق، إذا ضبطت الباب السابق سيسهل عليك فهم هذا الباب. طيب لأنهما مشتركان في مسائل كثيرة، فأحكام التكثير وأحكام التصغير متشابهة جدا، ولأن كلا منهما يغير اللفظ والمعنى. نعم رجل رجال غير اللفظ وغير المعنى، صار من المفرد إلى الجمع، واللفظ تغير راجل صارت رجال، وكذلك التصغير يغير اللفظ ويغير المعنى، فلس صارت فوليس. أما تغيير اللفظ فواضح، الحركات تغيرت وزيدت الياء، وأما التغيير المعنوي فواضح، تغير من التكبير إلى التصغير. ولم يعكس، يعني لماذا لم يذكر ابن مالك باب التصغير قبل التكسير؟ طيب قال لأن التكسير أكثر وقوعا والحاجة إليه أكثر، فلذلك قدمه، ولأنه تكثير للمعنى وتعظيم له بجمعيته فهو أشرف من التحقير. ثم قال وفوائد التصغير أربع، وذكر الذي ذكرته لكم. طيب نعود الآن إلى الإمام ابن مالك. قال فعيلا اجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذي في قذا، فعيل مع فعيل لما فقاك جعل درهم دريهما. الشرح: إذا صغر الاسم، أي اسم؟ المتمكن. إذا صغر الاسم المتمكن يعني المعرب. أما الأسماء المبنية فلا تصغر، وقد شذت أشياء مبنية ومع ذلك صغرت، ماذا نفعل فيها؟ نقول هذا شاذ، يقتصر فيها على السماع ولا يقاس عليها، وسيأتي بعضها لاحقا إن شاء الله. ف كما قال في الحاشية، واشترط لتصغير الاسم أن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها. وهذا عجيب، يعني هو هكذا وضعته العرب على صيغة التصغير، هو ليس مصغرا لكن صيغته صيغة تصغير، مثل دريد هذا اسم رجل، دريد طيب على وزن فعيل، فعيل من أوزان التصغير، أوزان التصغير ثلاثة ستأتي الآن. طيب فهذا هل يصغر؟ نقول لا. لماذا لا يصغر؟ لأنه وضع من أول مرة على صيغة التصغير وإن لم يرد به التصغير. طيب فدريد لا يصغر لأنه على وزن فعيل، وفعيل من أوزان التصغير، وهناك قاعدة تقول المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، يعني التصغير يحصل مرة واحدة. لذلك لما قيل لبعض الأئمة كيف تخرج من كتب النحو أو من كتاب سيبويه فيما أذكر، المهم كيف تخرج من كتب النحو حكم هذه المسألة الفقهي، وهو أن إنسانا سهى ثم نسي أن يسجد لسجود السهو، سهى ونسي أن يسجد لسجود السهو، قالوا له ما حكمه؟ قال لهم ليس عليه شيء. فقالوا له من أين أخذت هذا؟ فقال من قول النحاة المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، أو كما قال هكذا الحكاية، يعني ذكرتها لكم من ذاكرتي قد تكون لم أضبطها جيدا، راجعوها يعني. طيب إذن دريد وكميت وسويد هذه أسماء رجال، طيب وقد يوصف بها أحيانا، وكميت أصله وصف يعني، لكن يسمى به الرجال. المهم سويد، وهذا موجود يعني في أسماء بعض الصحابة، المهم دريد وكميت وسويد هذه لا تصغر لأنها على أصلا على صيغة التصغير، وما جاء على صيغة التصغير لا يصغر. الشرط الثاني، واشترط أن يكون معناه قابلا للتصغير، هذه مسألة عقدية مهمة، فلا تصغر المعظمات كأسماء الله عز وجل، عياذا بالله، أسماء الله عز وجل كلها معظمة مكبرة مبجلة، لا يجوز تصغيرها، لا يجوز، يعني حتى لا نريد أن نمثل على هذا، لا يجوز. والأنبياء، أسماء الأنبياء أيضا إذا أريد بهذا الاسم النبي، مثلا محمد إذا أريد به نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصغر، كذلك الملائكة جبريل لا يصغر، وكل ما ينافي تصغيره تعظيمه، لأن هناك ارتباط بين اللفظ والمعنى، ونحن قلنا لكم من أشهر معاني تصغير إيش؟ التحقير. فلذلك قال الأحناف إن من صغر لفظ المصحف فقال مصيحف، قالوا هذا يكفر، هكذا قال الأحناف، يعني بغض النظر هل يعني توافقهم أو لا توافقهم، لكن قالوا من قال مصيحف كفر، لأن التصغير للتحقير وتحقير المصحف كفر، واضح؟ وكذلك من قال في مسجد مسيجد، وهذا موجود على ألسنة بعض العامة الآن، فينبغي التورع منه، ينبغي التورع منه. ومن ذلك ألا يصغر نحو كبير وعظيم وخطير وأضرابها، هذه الأشياء لا تصغر، لماذا؟ لما فيها من التنافي، يعني هو كبير كيف يصغر، هو عظيم كيف يصغر، هو خطير يعني ذو خطر، يعني له قيمة ومنزلة. ولا تصغر جموع الكثرة، ولا كل، أي لفظة كل لا تصغر أيضا، هذه كلها فوائد في الحقيقة مهمة جدا. طيب الآن يقول ابن علامة ابن عقيل، نعم، قال إذا صغر الاسم المتمكن، إذا تصغير خاص بالأسماء وخاص بالأسماء المعربة، أما المبنية فلا تصغر إلا ما شذ وسيأتي. إذا صغر الاسم المتمكن ماذا نفعل به؟ ضم أوله فلس فو ليس، وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة فلي، ويختصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا، فتقول في فلس فليس، ماذا فعلنا؟ شيئين فقط. ضم أوله هذا الأول، وفتح ثانيه هذا الثاني، وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة هذه الخطوة الثالثة، ثلاث خطوات. متى هذا؟ قال إذا كان الاسم ثلاثيا، صغر فلس فليس، صغر قذى قذي. طيب يعني فلس مثال صحيح الآخر، وقد مثال للمعتل الآخر. فيريد أن يقول لك ابن مالك وابن عقيل يريدان أن يقول لك لا فرق بين صحيح الآخر كفلس وبين معتل الآخر كفليس. فقاعدة الاسم الثلاثي أنه إذا أريد تصغيره نفعل معه ثلاث خطوات. الخطوة الأولى نضم أوله فنقول في فلس فو صار مضموم. الخطوة الثانية نفتح الثاني فو لي لي اللام مفتوحة. الخطوة الثالثة نزيد ياء ساكنة بعد الحرف الثاني. ما هو الحرف الثاني؟ اللام. إذا زد بعد الحرف الثاني وهو اللام ياء واجعل هذه الياء ساكنة. فإذا فعلت ذلك ولد لك صيغة تصغير. فنقول في فلس فليس، وفي قذى قذي. قذي على وزن ماذا؟ قذي، نعم، على وزن فعيل. فعيل، نعم. القاف هذه أصلية فتقابلها الفاء، والذال أصلية فتقابلها العين، نعم. والياء الأولى الياء الأولى يعني عندنا هنا ياءان، ياء زائدة وياء أصلية. فالياء الزائدة يوضع له في الميزان الياء، والياء الأصلية يوضع له في الميزان اللام، فصار فعيل. طيب، قال وإن كان رابعا فأكثر. فعل به ذلك أي الخطوات المذكورة، وكسر ما بعد الياء، هذا هو الفرق. فتقول في درهم دريهم، ماذا فعلنا به؟ فعلنا به ما تقدم، فضم أوله صارت الدال مضمومة، وفتح ثانيه وهو الدال وهو عفوا الراء دو ري، فالراء فتحت. الخطوة الثالثة وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة، أين ثانيه الراء، زد بعد ثانيه ياء فصار دري دري. طيب، لكن لما كان رباعيا هل نكتفي بهذا؟ لا، هناك خطوة جديدة وهي الخطوة الرابعة. قال وكسر ما بعد الياء. ما هو ما الذي ما بعد الياء هنا؟ الهاء. فنقول دريهم دريهم. وأنا أعرف أن معظمكم عرب، وإذا قلت لكم صغر درهم فستقول دريهم على الفطرة دون أن تعرف هذه الخطوات الأربع، صح ولا؟ لكن هو يريد أن يعطيك القاعدة حتى تقيس عليها. وفي عصفور، عصفور ما تصنيفه؟ خماسي. درهم رباعي وعصفور خماسي، نعم. الخماسي يصغر على وزن فعيعيل. فعيعيل. عصفور ماذا فعلنا؟ ضممنا أوله، طبعا هو في الأصل مضموم الأول، لكن هذه ضمة محدثة، هذه ضمة جديدة. عصفور وعصيعو ضممنا أوله. طيب، وفتحنا ثانيه، انظروا الصاد هنا مفتوحة، وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة، ترون الياء موجودة بعد الصاد عصي، نعم. نعم. وكسر ما بعد الياء، نعم، وكسر ما بعد الياء. ما الذي عندنا هنا بعد الياء؟ ما هو الحرف الذي وقع بعد الياء؟ الفاء. فهذه الفاء كسرها. طيب، نعم. ثم لما كسرنا، نعم، لما كسرنا الفاء ووقع بعدها واو، وقد تقدمت معنا هذه القاعدة أن الواو إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء. إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت واوا، فصارت أصيفير أصيفير. واضح؟ هذه الياء الثانية من أين جاءت؟ هذه أصلها واو، لكن لما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ألفا فصارت عصيفير. عصيفير على وزن فعيعيل. إذا كم وزنا صار عندنا من أوزان التصغير؟ قال فأمثلة التصغير ثلاثة. أمثلة يعني أوزان، أوزان التصغير ثلاثة. فعيل مثل فليس، وفعيعيل مثل دريهم، وفعيعيل مثل عصيفير. هذه هي أوزان التصغير، الأول للثلاثي، والثاني للرباعي، والثالث للخماسي. قال الخضري كان عليه أن يبدل عصفور بدينار، يعني كان ينبغي أن يمثل بدينار ودنينير. لماذا؟ يعني بدلا من أن يمثل بعصفور يمثل بدينار. لماذا؟ ليستوفي الأمثلة التي بنى عليها الخليل بن أحمد الفراهيدي باب التصغير، وهي فليس ودريهم ودنينير. يعني الخليل بن أحمد لما بوب لباب التصغير مثل بهذه الأمثلة الثلاثة، وهي فلس للثلاثي ودريهم للرباعي ودنينير للخماسي، ولم يمثل بعصفور. ولما سئل الخليل بن أحمد قيل له لما بنيته على ذلك، يعني لماذا بنيت الباب على هذه الأمثلة الثلاثة، لاحظوا بماذا أجاب. فقال ما معناه: لأني وجدت مبنى الدنيا الحقيرة عليها، يعني وجدت هذه الدنيا الحقيرة مبنية على الفلس والدرهم والدينار، فأنا لاحظت أن الدنيا حقيرة وهي مبنية على هذه الأمور الثلاثة الحقيرة، وباب التصغير يقصد به التحقير، فلذلك يعني بنيت الباب على هذه الأمثلة الثلاثة. واضح؟ طيب. ثم قال: وما به لمنتهى الجمع وصل، به إلى أمثلة التصغير صل الشرح، أي إذا كان الاسم مما يصغر على فعيعل أو على فعيعيل رباعي أو خماسي، توصل إلى تصغيره بما سبق أنه يتوصل به إلى تكسيره على فعاعل أو فعاليل. لاحظوا الآن ماذا بدأ يفعل، بدأ يقيس على باب التكسير. لذلك يعني قال سيبويه في كتابه الكتاب: التصغير والجمع من باب واحد. وأذكر أيضا كلمة للخليل بن أحمد أنه قال: التصغير والتكسير كلاهما من واد واحد. طيب، إذن الآن ما سنفعل، سنبدأ نحيل يا شباب، لأن نكرر ما شرحناه في باب التكسير. سنقول لك ما فعلناه في باب التكسير سنفعله هنا، أو الذي قلناه هناك سنقوله هنا، وهكذا. إذن يقول: إذا كان الاسم مما يصغر على فعيعل أو على فعيعيل رباعي أو خماسي، توصل إلى تصغيره بما سبق أنه يتوصل به إلى تكسيره على فعالل أو فعاليل من حذف حرف أصلي أو زائد، فتقول في سفر جل. تذكرون ما قلناه في سفر جل؟ نعم، الذي هو ثمر معروف، ثمر معروف. سفر جل قلنا فيه لغة واحدة، ما هي؟ أن يحذف خامسه وهو اللام، فيه لغة واحدة فقط، بينما فرزدق فيه إيش؟ لغتان، أن تحذف آخره أو أن تحذف ما قبل آخره. فالآن يقول لك: فتقول في سفر جل، إذا أردت الآن أن تصغر سفر جل، طيب ماذا تفعل؟ كما أنك في التكسير تحذف خامسه، كذلك في التصغير تحذف خامسه. واضح؟ فتقول سفيرج، سفيرج، كما تقول في التكسير إيش؟ سفارج. ماذا فعلت في سفارج؟ حذفت خامسه وهو اللام، فكما فعلت في التكسير تفعل بارك الله فيك في التصغير. واضح؟ طيب، وفي مستدع، ماذا قلنا نحن في مستدع في جمع التكسير؟ كيف يجمع؟ يجمع على مداع، صح؟ مداع. ماذا حذفنا؟ حذفنا السين والتاء. فكذلك هنا في التصغير بارك الله فيك، إذا أردت أن تصغر مستدع أيضا احذف السين والتاء. وفي مستدع مديع كما تقول مداع، أي في التكسير، فكما فعلت في التكسير افعل في التصغير، فتحذف في التصغير ما حذفت في الجمع. لأجل ذلك قال سيبويه: فالتصغير والجمع من باب واحد. وتقول في علندا، وتقول في علندا وهو الغليظ من كل شيء، عليند، هذا وجه، وإن شئت قلت عليد، كما تقول في الجمع. ماذا قلنا في الجمع في آخر باب التكسير؟ ماذا قلنا؟ قلنا لك وجهان في جمع علندا، إما أن تقول علاند وإما أن تقول علاد، صح؟ فيه وجهان، فكذلك التصغير فيه وجهان، إما أن تحذف النون، نعم، وإما أن تحذف غيرها. طيب، وتقول في علندا عليند، وإن شئت قلت عليد، كما تقول في الجمع علاند وعلاد. طيب، وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف الشرح، أي يجوز أن يعوض مما حذف في التصغير أو التكسير ياء قبل الآخر. فتقول في سفر جل، هذه الآن هذه خاصية من خصائص التصغير. نحن قلنا في سفر جل في باب التكسير تحذف الخامس، وفي باب التصغير أيضا تحذف الخامس، لكن نزيدك الآن فائدة، وهو أنه يجوز لك في باب التصغير أن تزيد ياء قبل الحرف الخامس، فتقول في تصغير سفرجل سفيريج سفيريج، واضح؟ فصارت الآن هذه إيش يا شباب؟ لغة ثانية. إذن كم وجها يجوز لك في تصغير سفرجل؟ إما أن تقول سفرجل سفيريج سفيرج سفيرج بدون ياء قبل الآخر، هذه اللغة الأولى. ويجوز لك لغة ثانية أن تزيد ياء قبل الآخر فتقول سفيريج، نعم، فتقول في سفرجل سفيريج. وسفاريج أيضا في باب التكسير، في باب التكسير يجوز لك أن تزيد ياء، يجوز لك أن تزيد ياء. وهذا كان ينبغي أن يذكره أين؟ كان ينبغي أن يذكره في جمع التكسير، لكنه على كل حال ذكره هنا. إذن هذا ليس خاصية بالتصغير كما قلت أنا، لا، هذا سبق لسان، وإنما هذا ينطبق على الاثنين. فيجوز لك في التكسير وفي التصغير أن تزيد ياء قبل آخره. طيب، فإذن صار الآن بالنسبة لسفرجل لك فيه في تصغيره وفي تكسيره وجهان، في تصغيره وتكسيره وجهان. إما أن تقول في الجمع مثلا تقول سفرجل سفارج، أو تزيد ياء سفاريج، هذه وجهان. وتصغير سفرجل فيه وجهان، إما أن تقول سفيرج سفيرج بدون ياء، أو تقول سفيريج بالياء، وجهان. وفي حبنطة، حبنطة هذا تقدم على باب التكسير، لك فيه وجهان، حبينيط حبينيط، طيب هذا في التصغير، وحبانيط هذا أيضا إيش في التكسير، يعني تزيد فيه ياء، حبانيط بزيادة ياء قبل آخره، هذا وجه. والوجه الذي تقدم معنا في باب التكسير هو حبانط، حبانط بدون ياء. إذا حبانط وحبانيط جائز، هذا في التكسير. في التصغير حبينط وحبينيط كلاهما صحيح. ثم قال وحائل عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسم الشرح. أي قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه. قد يجيء كل من التصغير والتكسير على غير لفظ واحده فيحفظ ولا يقاس عليه، كقولهم في تصغير مغرب يقولون مغيربان. لاحظ جاء على غير لفظ مفرده، على غير لفظ مفرده. لاحظ هنا يعني جئنا مثلا بإيش؟ بألف، هذه الألف لم تكن موجودة في المفرد، لم تكن موجودة في المفرد. طيب، فإذا نحن ماذا فعلنا؟ مغرب قلنا مغيربان، فماذا فعلنا؟ ضممنا الأول هذا قياس، وفتحنا الثاني وهو الغين هذا قياس، نعم. ولكن هل زدنا ياء قبل آخره؟ الجواب لا، الجواب لا. يعني لو أردنا أن نصغر مغرب على القياس يا شباب ماذا سنقول؟ كان يجب أن نقول على القاعدة التي درسناها في أول باب في تصغير مغرب، نقول مغيرب، مغيرب بالخطوات التي ذكرناها، وهي الآن مغرب رباعي صح؟ فما خطواته؟ نقول يضم الأول وهو الميم، ويفتح الثاني وهو الغين، طيب، وتزاد ياء، وتزاد ياء بعد ثانيه، تزاد ياء بعد ثانيه، طيب، تزاد ياء بعد ثانيه وهو الغين، فنقول مغي، تمام؟ والخطوة الأخيرة لأنه رباعي، ففيه خطوة أخيرة، وهو أنه يكسر ما قبل آخره وهو الراء، فيقال مغيرب، كما قلنا في درهم دريهم، صح؟ طيب، إذن الرباعي فيه أربع خطوات، والثلاثي فيه ثلاث خطوات. فإذا أردنا أن نصغر مغرب، القياس أن نقول في تصغير مغرب مغيرب. لكن العرب ماذا قالت؟ أو ماذا سمع عن العرب؟ سمع عن العرب أنهم قالوا في تصغير مغرب مغيربان، فعلوا ضموا الميم وفتحوا الثاني وزادوا ياء بعد الثاني، لكنهم أقحموا ألفا قبل آخره وهذا مخل بهذا لم يكن موجودا في مفرد الكلمة، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. واضح؟ طيب، هذا كثير في باب ال يعني في باب التصغير وفي باب كذلك النسب، سيأتينا إن شاء الله أنه يعني يحصل فيه شذوذ كثيرا. طيب، وفي عشية، عشية كان ينبغي أن يصغر على إيش؟ عشي كان يصغر، كان يجب أن يصغر على عشية، عشية هكذا كان قياسه. نعم، يضم أوله ويفتح ثانيه ويزاد بعد ثانيه ياء، ثم تضغم الياء في الياء فيقال عشية. طيب، لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا عشيشية. لاحظ أنه يعني زادوا فيه أشياء لم تكن موجودة في مفرده. وقولهم في جمع رهط، قالوا إيش؟ أراهط، وهذا شاذ، لأن رهط، رهط على وزن فعل، فإما أن يجمع على فعول فيقال رهوط، أو يجمع على أفعل فيقال أرهط، أو يجمع على فعال فيقال رهاط، أو يجمع على فعلان فيقال رهطان، هكذا. واضح؟ لكنهم لم يفعلوا شيئا من هذا كله. ماذا قالوا؟ قالوا أفاعل، أراهط، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وفي باطل، نعم باطل، ماذا قالوا؟ قالوا أباطيل، أفاعيل، هذا شاذ، لأن باطل على وزن فاعل، فهذا يعني هو وصف على وزن فاعل، فالوصف الذي على وزن فاعل إما أن يجمع على فواعل، نعم، بل جمعه يكون على فواعل فيقال بواطل، كما قلنا في كاهل وإيش؟ كاهل وكواهل، كذلك كان القياس أن يقولوا في باطل بواطل، لكن العرب لم تقل ذلك وإنما قالت أباطيل، أباطيل، فنقول هذا جمع شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وهناك كتاب مشهور للشيخ محمود شاكر اسمه أباطيل وأسمار، وهو أخذه من بيت لأبي علاء المعري. طيب، ثم قال لتلوية التصغير من قبل عالم تأنيث نو مدته الفتح حتم، كذا كما مدت أفعال سبق أو مد سكرانا وما به التحق الشرح، أي يجب فتح ما ولي ياء التصغير إن وليته تاء التأنيث أو ألفه المقصورة أو الممدودة أو ألف أفعال جمعا أو ألف فعلان الذي مؤنثه فعل فتقول في تمرة. نعم، نقول في تصغير تمرة، كيف نصغر تمرة؟ نقول تميرة، ماذا فعلنا؟ يقول يجب فتح ما ولي ياء التصغير، ما الذي جاء بعد ياء التصغير؟ أين ياء التصغير هنا التي وقعت بعد الميم؟ تمي هذه الياء، فيقول لك يجب عليك أن تفتح ما وليته، يجب فتح ما ولي يعني ما جاء بعد ياء التصغير إن وليته تاء التأنيث. فعندنا هنا تمرة، تمرة مختوم بتاء التأنيث المربوطة. طيب، فيجب أن يفتح، فيجب أن يفتح، فيقال في تصغير تمرة تميرة، تميرة. وفي حبلة، حبلة هنا الياء الحرف الذي وليه هو ماذا؟ اللام، وهذه اللام جاء بعدها ألف التأنيث المقصورة، فأيضا هذا يجب أن يفتح، فيقال في تصغير حبلة حبيلة، حبيلة بفتح اللام. وفي حمراء هذا مختوم بألف التأنيث الممدودة، نقول حميراء أيضا بالفتح، وهذا جاء في الحديث. وفي أجمال، أجمال هذا فيه ألف وزن أفعال، ألف وزن أفعال، فهذا أيضا يجب أن يفتح، فيقال في أجمال أجيمال. وفي سكران، سكران ما ضابطه؟ نقول ألف فعلان ألف فعلان، هذه الألف الزائدة في وزن فعلان، الذي مؤنثه فعلى، فتقول رجل سكران وامرأة سكرى، هذا أيضا كله يفتح فتقول سكيران. إذن كل هذه المواضع إن وليته تاء التأنيث مثل تمرة أو ألف المقصورة، نعم، مثل حبلة، أو الممدودة مثل حمراء، أو ألف أفعال حال كونه جمعا لأن أجمال جمع. طيب، فهذا الألف التي فيه هي ألف التكسير. طيب، والموضع الأخير هو ألف فعلان، يعني ألف صيغة فعلان الذي مؤنثه فعلا مثل سكران سكراء، هذا كله يفتح. والشاهد في هذه المسألة أننا قلنا قبل قليل لما ذكرنا لكم خطوات التصغير ماذا كنا نقول لكم؟ كنا نقول لكم تضم الحرف الأول وتفتح الحرف الثاني وتزيد ياء بعد الثاني، صح ولا؟ ثم إن كان رباعيا، نعم، إن كان رباعيا ماذا كنا نقول؟ كنا نقول تكسر ما قبل آخره. طيب، تكسر من تكسر ما بعد الياء، إلا في هذه المسائل الأربع تقريبا، إلا في هذه المسائل فإننا لا نفتح وإنما فإننا لا نكسر وإنما نفتح. طيب، يعني مثلا تذكروا عندما قلنا في درهم ماذا فعلنا فيه؟ أربع خطوات، درهم دريهم، ضممنا الأول فتحنا الثاني زدنا ياء وكسرنا ما بعد الياء، صح؟ فقلنا دريهم، هذا هو الأصل. متى نفعل هذا الكسر ما قبل ما بعد الياء؟ متى نفعله يا شباب؟ إذا كان الاسم رباعيا مثل درهم دريهم، أو كان خماسيا مثل عصفور عصيفير، ماذا فعلنا؟ كسرنا ما بعد الياء، صح ولا لا؟ الآن يقول لك إلا في أربع مسائل لا تكسر، لا تكسر ما بعد الياء بل افتح. فهمتم؟ ما هي هذه المسائل الأربع؟ واحد، المختوم بتاء التأنيث المربوطة مثل تمرة تميرة، لاحظ تميرة، ماذا حصل للراء؟ مفتوحة، مع أنها مفروض مثل درهم فنقول درهم دريهم، نكسر ما بعد الياء، صح؟ هنا ماذا حصل لما بعد الياء؟ ياء التصغير، تمي، لم نقل تميري وإنما قلنا تميرة، فتحنا، هذا استثناء من تلك القاعدة، واضح؟ وكان ينبغي على الشارح أن يشير إلى هذا، لكن لعله رآه واضحا يعني فلم ينبه أنه استثناء، وإلا قد صرح الخضري بأن هذه المسائل الأربعة مستثناة من تلك القاعدة. إذا نقول مرة أخرى يا شباب، إذا أردت أن تصغر الاسم فإما أن يكون ثلاثيا أو يكون غير ثلاثي، فإن كان ثلاثيا ماذا تفعل به؟ تضم الأول وتفتح الثاني وتزيد ياء، فلس فليس، انتهى. أما إن كان رباعيا أو خماسيا فإنك ترتكب أربع خطوات، تفتح تضم الأول وتفتح الثاني وتزيد ياء، تمام، وتكسر ما بعد الياء، إلا في أربع مسائل، إلا في أربع مسائل، وهي أن يكون مختوم بتاء التأنيث مربوطة مثل تمرة تقول تميرة تفتح، أن يكون مختوم بتاء التأنيث بألف التأنيث المقصورة تقول حبلة حبيلة، لاحظ ما بعد الياء مفتوح. الثالث، أن يكون مختوم بألف التأنيث الممدودة مثل حمراء فنقول حميرة، حميرة ما بعد الياء مفتوح وهو الراء. الموضع هذا الآن كم؟ تاء التأنيث الثاني الثالث الرابع، الرابع أن يكون فيه ألف وزن أفعال حال كونه جمعا، يعني ألف التكسير الذي على وزن أفعال، أفعال من أوزان جمع تكسير. طيب، فإذا جاء وزن وأفعال من جموع التكسير فإنه أيضا يفتح، فتقول أجي مال، لاحظ ما بعد الياء مفتوح وهو الميم. الموضع الخامس، إن شئت أن تجعله خامسا وإن شئت أن تدمج ألف التأنيث، تدمجها تحت شيء واحد فيصبح ألف التأنيث شيء واحد، ثم نقسمه لقسمين، ألف تأنيث مقصورة ألف تأنيث ممدودة فيصبح أربعة، وإذا أردت التفصيل تصبح خمسة. طيب، وفي سكران، سكران ما ضابطه؟ كل وصف أو كل كلمة فيها ألف فعلان، طيب، لأن الألف والنون هذه زائدة، الذي مؤنثه فعلى مثل سكران وسكرة، هذه المواضع الأربعة أو الخمسة إن شئت، في هذه المواضع كلها على خلاف القاعدة نفتح ما بعد الياء ولا نكسر. ثم قال فإن كان فعلان من غير باب سكران لم يفتح ما قبل ألفه بل يكسر. يعني نرجع إلى القاعدة، متى هذا؟ إذا لم يكن وزن فعلان، إن كان فعلان من غير باب سكران. قال فلم يفتح ما قبل آخر ألفه بل يكسر، فتقلب الألف ياء فتقول في سرحان. سرحان هذا اسم للذئب، اسم للذئب. فسرحان على وزن فعلان، وهو ليس من باب سكران. فرق كبير بين سرحان وسكران. طيب، سكران هذه الألف والنون زائدة ومؤنثه فعلة. طيب، أما سرحان فهو من باب آخر، من باب آخر ليس من باب سكران. فهذا إذا أردنا أن نصغره، هل نكسر ما بعد الياء أم نفتح؟ يقول يبقى على الأصل وليس مستثنى، ليس مستثنى. فنقول في سرحان سريحين، سريحين، نعم، فعيعيل، نعم. فلاحظ ماذا فعلنا فيما بعد الياء وهو الحاء، كسرنا. كما تقول في الجمع سراحين تكسر. ويكسر ما بعد الياء في، ويكسر ما بعد ياء التصغير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب، فتقول في درهم دريهم، هذا تقدم، وفي عصفور عصيفير. نعم، ماذا فعلنا؟ يكسر ما بعد ياء التصغير، فهنا ما بعد ياء التصغير عصيفير الذي هو الفاء، وفي دريهم ما بعد الياء التصغير هو الهاء، وتلاحظ كلاهما مكسور. إن لم يكن حرف إعراب، لأنه ليس من حروف الإعراب، يعني ليس هو الحرف الذي يظهر عليه الحركة الإعرابية. فإن كان حرف إعراب حركته بحركة الإعراب، نحو هذا الآن فلس صغرناه على فليس، أين ياء التصغير؟ هذه هي الياء التي وقعت بعد اللام. طيب، ما الحرف الذي بعد ياء التصغير؟ السين. السين هذه هل يوجد شيء بعدها؟ لا. إذن هي المكان الذي سيظهر عليه الإعراب. أين سنضع الضمة والفتحة والكسرة؟ على السين، ليس هناك حرف آخر بعد ياء التصغير. إذن هناك حرف واحد فقط بعد ياء التصغير وهو السين، ولا بد أن تظهر عليه الحركات الإعرابية الثلاث. فهو يقول لك هنا، هل الآن ما بعد ياء التصغير يكسر أم يفتح؟ نقول لا يقال يكسر ولا يقال يفتح، وإنما نضع عليه الحركات الإعرابية، واضح؟ فيرفع وينصب ويجر حسب موقعه من الجملة. نقول هذا فليس، ورأيت فليسا، ومرت بفليس. لماذا؟ لأن الحرف الذي وقع بعد ياء التصغير هنا عبارة عن حرف أخير ليس بعده شيء، ورأيت فليسا ومررت بفليس. أما متى نبحث هل يفتح أو يكسر؟ هذا إذا لم يكن حرف إعراب، مثل دريهم. ما الحرف الذي بعد ياء التصغير؟ الهاء. هل الهاء هي التي تظهر عليها الحركات الإعرابية؟ لا، لأن ليس هو الحرف الأخير، والنحو إنما يوضع الإعراب يظهر على الحرف الأخير وليس على الحرف قبل الأخير، واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله: وألف التأنيث حيث مد، وتاؤه منفصلين عد، كذا المزيد وآخرا للنسب، وعجز المضاف والمركب، وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا، وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا. هذه الأبيات أيها الإخوة تعد استثناء، استثناء من قاعدة تقدمت قبل قليل، وهي عندما قال ابن مالك: وما به لمنتهى الجمع وصل، به إلى أمثلة التصغير صل. ذكرنا هذا في البيت قبل قليل، وقلنا هناك إن جمع إن الطريقة التي نتوصل بها إلى التكسير هي نفسها نتوصل بها إلى التصغير. فذكرنا لكم ما يتعلق مثلا بسفرجل، فكيف تكسر سفرجل؟ تقول سفارج، فكذلك في التصغير تقول سفيرج. يعني كما حذفت خامسه في التكسير تحذف خامسه في التصغير. ثم ذكرنا لكم لغة أخرى، صح؟ الآن هذه الأبيات هي استثناء من هذه القاعدة. قال: لا يعتد في التصغير بألف التأنيث الممدودة، ولا بتاء التأنيث، ولا بزيادة النسب، ولا بعجز المضاف، ولا بعجز المركب، ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا، ولا بعلامة التأنيث، ولا بعلامة جمع التصحيح. كل هذه الأمور لا يعتد بها. ما معنى لا يعتد بها؟ قال: ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين. فيقال في تصغير جخ دباء جخ دباء، وهو ضرب من الجنادب أو الجراد الأخضر الطويل الرجلين. طيب ماذا نقول في تصغيره؟ نقول جخي دباء، جخي دباء. ماذا فعلنا؟ ضممنا الأول وفتحنا الثاني وزدنا بعد الثانية أن ساكلة. طيب وكسرنا ما بعد الياء على القاعدة. طيب فقلنا جخي دباء. طيب هل يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين؟ ماذا عندنا هنا بعد ياء التصغير؟ نعم، ماذا عندنا هنا بعد ياء التصغير؟ عندنا الدال وعندنا الباء، وهذان حرفان أصليان. طيب فيقول هنا لا يعتد بها، أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين. نعم، فإذا هنا حصل فصل. طيب فهنا فصلنا بين ألف التأنيث الممدودة وبين ياء التصغير بحرفين أصليين وهما الدال والباء، وهذا لا يضر، لا يضر ولا هذا معنى لا يعتد، لا يعتد بهذه الألف، يعني لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين. فالآن جخ دباء، جخ دباء، نقول في تصغيرها جخي دباء. نعم، ففصلنا بين ألف التأنيث الممدودة وبين ياء التصغير بحرفين أصليين وهذا لا يضر. وفي حنظلة حنيظلة، حنيظلة، فصلنا بين تاء التأنيث المربوطة وبين ياء التصغير بحرفين أصليين وهما الضاء واللام. وفي عبقري عبيقري، عبيقري، نعم، فصلنا هنا بين إيش؟ بين ياء النسب، وسيأتينا إن شاء الله باب النسب قريبا، فصلنا بين ياء النسب وبين ياء التصغير بحرفين أصليين وهما القاف والراء. وفي بعلبك بعي لبك، بعي لبك، نعم، هنا فصلنا بين ماذا وماذا؟ بين عجز المضاف، نحن عندنا هنا صدر المضاف وعندنا عجز هنا عجز المركب. طيب عجز المركب، بعلبك هذا مركب تركيب مزجي، أصله بعل وبك، بعل وبك، فمزجتا فصار كالكلمة الواحدة فصار بعلبك، هذا هو التركيب المزجي. فلما كيف نصغر بعلبك؟ نقول بعي لبك، بعي لبك. نعم، فأقحم أتينا بالياء ياء التصغير في الجزء الأول، في الجزء الأول وهو بعل، صغرنا بعل، تمام، وبك بقيت كما هو، تمام. طيب فهنا إذن حصل فصل، حصل فصل، وهذا الفصل لا يضر، لا يضر، لأن فصلنا بين عجز المركب وبين صدر المركب، العجز هو بك والصدر هو بعل، فصلنا بينهما بإيش؟ بياء التصغير، وهذا لا يضر. وفي عبد الله هذا مركب إضافي، هذا تركيب إضافي، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فكيف نصغر؟ نصغر الجزء الأول فقط ونبقي الثاني كما هو، فنقول في عبد الله عبيد الله، عبيد الله، صغرنا الجزء الأول وأبقينا الثاني كما هو. وعبيد دخلته ياء التصغير، ويعني وهذا يعني لا يضر، لا يضر. طيب وبقي العجز الثاني مفصولا، مفصولا، وهذه الياء دخلت على العجز الأول. وفي زعفران زعي فيران، زعي فيران، هذا ما تصنيفه؟ هذا فيه ألف ونون مزيدتين، ألف ونون مزيدتين، نعم، ففصلنا بين الألف والنون وبين ياء التصغير بحرفين أصليين وهما الفاء والراء. نعم. وفي مسلمين مسلمين مسيلمي مسيلمين مسيلمين نعم فصلنا هنا بين ياء التصغير نعم وبين حرف التثنية وهو الياء والنون بحرفين أصليين وهما اللام والميم. وفي مسلمين مسيلمين مسيلمين نفس الشيء نفس ما فعلنا في التثنية. وفي مسلمات مسيلمات مسيلمات فصلنا بين ماذا؟ بين علامة الجمع التي هي الألف والتاء وبين ياء التصغير بحرفين أصليين وهما اللام والميم. فكل هذا لا يضر كل هذا لا يضر. طيب ثم قال وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبت وعند تصغير حبار خيري بين الحبيرة فدري والحبيري الشرح أي إذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعدا وجب حذفها في التصغير لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال يعني عن وزن فعيعل وفعيعيل نعم فعيعل هذا في الرباعي وفعيعيل هذا في الخماسي فإذا بقي هذا الحرف الزائد خرج عن هذين الوزنين ونحن ليس عندنا في التصغير إلا هذه الأوزان الثلاثة واحد للثلاثي فعيل واحد للرباعي فعيعل وواحد للخماسي وهو فعيعيل فعيعيل فتقول في قرقرة قرقرة هذا اسم خماسي ووقعت في خامسه ألف التأنيث المقصورة طيب قرقرة وقرقرة اسم لمكان اسم موضع فحينئذ إذا أردت أن تصغر قرقرة عليك أن تحذف هذا الحرف الخامس إذا أردت أن تصغر قرقرة احذف هذا الحرف الخامس فتقول قريقر ذهبت ذهب الحرف الخامس وهو ألف التأنيث المقصورة واضح؟ لأنه إذا بقي سيأتينا وزن غير موجود في أوزان التصغير وأوزان التصغير ثلاثة فإذا بقيت هذه الألف جاء وزن جديد فهمتم؟ وفي لغيزة لغيزة وهو اللغز طيب هذه الألف هنا هذا اسم خماسي خامسه ألف التأنيث المقصورة فيجب أن تحذف هذه الألف فيقال لغيغز لغيغيز لغيغيز لغيغيز مثل عصيفير فإن كانت خامسة وقبلها مادة زائدة جاز حذف المادة المزيدة وإبقاء ألف التأنيث وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المادة يعني كم لغة؟ لغتان فتقول في حبارة حبارة الآن ما الفرق بين حبارة وقرقرة؟ نقول أن حبارة هو خماسي طيب ولكن يوجد قبل ويوجد نعم وقبلها مادة زائدة أين حرف المد الذي هو الألف الألف طيب إذن هنا الفرق بين بين بين حبارة وقرقرة أن قرقرة خامسه ألف التأنيث المقصورة فقط وهو خماسي طيب لكن حبارة ألف خامسه ألف تأنيث مقصورة ولكن يوجد قبله إيش حرف من حروف المد وهو الألف فأنت الآن بالخيار يجوز لك أن تحذف حرف المد وتبقي ألف التأنيث المقصورة ويجوز لك أن تعكس تحذف ألف التأنيث المقصورة وتبقي حرف المد فتقول هكذا فتقول في حبارة حبيرة حبيرة ماذا فعلت حذفت حرف المد وهو الألف الذي في الوسط وأبقيت ألف التأنيث المقصورة وجاز أيضا حذف ألف التأنيث وإبقاء المادة فتقول حبير حبير نعم بقيت ماذا فعلنا حذفنا ألف التأنيث المقصورة كما هو واضح لا توجد ألف مقصورة بعد الراء وبقيت ماذا بقي المد الألف هذا التي في الوسط بقيت اللهم لما كسر ما قبلها طبيعي إذا سكنت الألف وكسر ما قبلها قلبت إلى إيش قلبت إلى ياء فصارت حبير حبير ثم أضغمت طبعا ثم أضغمت الياء في الياء عندنا ألف عندنا ياء التصغير وعندنا الياء المنقلبة عن الألف فأضغمنا الياء في الياء فصارت حبير حبير لماذا ياءان ياء للتصغير التي تأتي معنا دائما في مثل التي تكون في فعيعل فعيعل وفعيعيل طيب ياء التصغير معروفة. وعندنا أيضا ياء ثانية التي كانت ألفا وهي ألف حباء، حباء هذه الألف. فهذه الألف لما سكنت وانكسر ما قبلها قلبت ياء، ثم أضغمت الياء في الياء فصارت حبير. ثم قال واردد لأصل ثانيا لينا قلب، فقيمة صير قويمة تصب، وشد في عيد عييد وحتم، للجمع من ذا ما لتصغير علم، والألف الثاني المزيد يجعل، وان كذا ما الأصل فيه يجهل. الشرح أي إذا كان ثاني الاسم المصغر من حروف اللين ما الحكم؟ وجب رده إلى أصله، يعني إذا كان أصله واوا يرد واوا، إن كان أصله ياء يرد ياء، أما إن كان مجهول الأصل سنعرف. قال فإن كان أصله الواو قلب واوا، فتقول في قيمة، هذه الياء التي في قيمة أصلها واو، طيب أصلها واو، فترجع هذه الواو إلى أصلها إذا صغرتها. لذلك أنا قلت لكم سابقا التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. طيب وكذلك التثنية ترد الأشياء إلى أصولها. فنقول في قيمة قويمة، قويمة لاحظ رجعت الواو، وفي باب هذه الألف التي في باب لا توجد ألف هكذا في الاسم الثلاثي إلا وهي منقلبة، لا توجد ألف في الوسط في الاسم الثلاثي إلا وهي منقلبة إما عن واو إما عن ياء. مثلا يعني هنا باب، طيب هذه الألف لابد أن تكون منقلبة إما من واو وإما من ياء، وهنا الباب منقلبة من الواو، بدليل أنك تقول بوب يبوب، لاحظ توجد واو. طيب فإذا هذه الواو ترجع عند تصغير، فتقول في تصغير باب بويب، بويب ماذا فعلنا؟ أرجعنا قلبنا الواو الألف إلى واو، أرجعناه إلى أصله. طيب وإن كان أصله الياء قلب ياء، فتقول في موقن مييقن، انظر موقن، طيب رجعت إلى مييقن، لأن هذه الواو في موقن أصلها ياء، أصلها ياء. كيف عرفنا أن أصلها ياء؟ لأنها من اليقين، يقين، طيب من اليقين، فنقول مييقن. وفي ناب هذه الألف التي في ناب أصلها ياء، فيجب أن ترجع إلى أصلها فتقول نييب. طيب وشذ قولهم في عيد، عيد هذه الياء في عيد أصلها ماذا؟ أصلها واو، لأنها من قول العرب عاد يعود، وإنما سمي العيد عيدا لأنه إيش؟ لأنه يعود ويتكرر في كل مناسبة معينة، صح؟ إذن هو من عاد يعود، من العود، إذن أصله واوي، فكان يجب أن نعيد هذه الياء إلى إيش؟ يجب أن نرجع هذه الياء إلى إيش يا شباب؟ إلى الواو، نرجعه إلى أصله، أصله واو، فكان يجب أن نقول في عيد عويد، عويد، لكن العرب لم تقل عويد، صغرته على عييد، أبقت الياء. لماذا؟ لأنهم لو قالوا عويد كما هو الأصل في قاعدته وهو إرجاعه واوا، سيلتبس علينا شيئان، سيلتبس علينا بتصغير العود الذي هو الخشب، فهمتم؟ فإذا قالوا عويد لا ندري هل يقصدون به اليوم أم يقصدون به الخشب، هل يقصدون به الاحتفال أم يقصدون به الخشب، لكنهم تركوه خوفا من هذا اللبس وقالوا عييد. وشذ قولهم في عيد عييد، والقياس عويد بقلب الياء واوا، لأن عويد يلتبس عليك بتصغير العود، العود هذا لأنها أصله، لأنه من عاد يعود. ثم قال فإن كان ثاني الاسم المصغر ألفا مزيدة أو مجهولة الأصل في هاتين الصورتين وجب قلبها واوا، فتقول في ضارب، أين الحرف الأصلي؟ الضاد والراء والباء، أين الحرف الزائد؟ الألف، أين وقع ثانيا؟ إذا وقعت الألف مزيدة وهي ثانية فعليك أن تقلبها إلى واو، فتقول في ضارب ضويرب. طيب وفي عاج، عاج عندنا هنا ألف، هذه الألف التي في عاج هذه مجهولة الأصل، لا ندري هل هو واوي أم يائي، فما الحل؟ قالوا نقلبه واوا، مجهول الأصل يقلب واوا. إذا متى يقلب واوا؟ في صورتين، إذا كانت الألف زائدة أو كانت الألف مجهولة الأصل، فنقول في عاج هذا مجهول الأصل عويج. والتكسير فيما ذكرناه كالتصغير، فتقول في باب أبواب، لاحظ في التكسير ماذا نفعل؟ نرجعه واوا لأنه واوي. وفي ناب أنياب، نرجعناه يائي لأنها أصله الياء. وفي ضاربة ضوارب، انظر قلبناه واوا في الجمع. إذن كما فعلنا في التكسير نفعل في التصغير، وكما نفعل في التصغير نفعل في التكسير. وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما. المراد بالمنقوص هنا ما نقص منه حرف، ليس المقصود به القاضي والداعي، لا، المقصود بباب في باب التصغير إذا قلنا منقوص معناه ما نقص منه حرف، ما نقص منه حرف. مثل ماذا؟ دم. دم اسم ظاهره أنه ثنائي، وهذا مستحيل لأنه لا يوجد في اللغة العربية اسم ثنائي، اسم ثنائي معرب لا يوجد. طيب، أقل اسم أن يكون ثلاث أحرف مثل زيد. طيب، فدم هذا لابد أنه دخله حذف، لابد. طيب، فعلى كل حال وكذلك يد، يد دخله حذف. اليد، يد هذا ثنائي ظاهره لكن حقيقته أن هناك حذف. طيب، فهو يقول لك هذا يقال له منقوص. ما هو المنقوص؟ ما نقص منه حرف. فإذا صغر هذا النوع من الأسماء فلا يخلو، إما أن يكون ثنائيا مجردا من التاء مثل دم، أو ثنائيا ملتبسا بها يعني فيه تاء مثل شفه، أو ثلاثيا مجردا عنها. طيب، يعني مثل ماء، ماء ثلاثي ليس فيه تاء. فإن كان ثنائيا مجردا عن التاء أو ملتبسا بها رد إليه في التصغير ما نقص منه. فيقال في دم، أصل دم أصله دمي، دمي يعني أصله ياء، حذفت منه الياء، فإذا صغرته أرجعه إلى أصله. وهذا طبقا للقاعدة التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فكيف نصغر دم؟ نقول دمي، دمي، انظر رجعت الياء، ثم أدغمنا ياء التصغير في الياء التي رجعت فصارت دمي، واضح؟ طيب، وفي شفه، شفه أصل شفه شفه، شفه بشين وفاء وهاء، ثم حذفت الهاء هذه وعوض عنها بتاء التأنيث المربوطة فقيل شفة، شفة. فهو يقول لك الآن إذا صغرت شفه فأرجع هذا الذي حذفته، فنقول شفي، شفي هتون، شفيهة، شفيهة، أرجعنا الهاء التي حذفت وجئنا طبعا بياء التصغير. وفي عدة، عدة، عدة هناك واو محذوفة، هناك واو محذوفة لأن أصله من وعد، أصله من وعد ففيه واو. طيب، لكن حذفت هذه الواو وعوض عنها بتاء التأنيث المربوطة فصارت عدة، عدة. طيب، فإذا صغرت الآن عدة أرجع هذه الواو وجئ بياء التصغير فتقول وعيدة، وعيدة، انظر رجعت الواو في أولها. لاحظوا كيف عجيب، سبحان الله، هكذا التصغير يرد الأشياء إلى وصولها. وفي ماء، ماء مسمى به، هذا مثال الاسم الثلاثي الذي ليس فيه تاء تأنيث مربوطة. إذا سميت رجلا بماء، طيب، فإنك أيضا ترجع ما حذف منه، فماء أصله واو، أصله واو، بدليل بالدليل الجمع أنك تقول نعم، نعم، بدليل التصغير نفسه أن التصغير يرد الشيء إلى أصله. فإذا أردت تصغر الماء وفي ماء مسمى به تقول موي، موي، لاحظ رجعت الواو فعرفنا أن أصله واوي. يعني حذف منه الواو. طيب، وإن كان على ثلاثة أحرف وثالثه غير تاء التأنيث صغر على لفظه ولم يرد إليه شيء. نعم، فتقول في شاك السلاح شويك. نعم، هنا شاك هذا على ثلاث أحرف وثالثه ليس تاء التأنيث، فكيف يصغر؟ قال صغر على لفظه ولم يرد إليه شيء، فنقول في تصغير شاك شو ويك. من أين جاءت هذه الواو؟ هذه الواو كانت ألف، وكانت هذه الألف ساكنة، فلما سكنت الألف وضم ما قبلها قلبت واوا فصارت شويك. إذن نحن لم نرد إليه شيئا، لم نرد إليه شيئا، كل ما في الأمر أننا زدنا فقط الياء. ثم انقلبت الألف التي في شاك إلى شويك فتقول في شاك السلاح شويك. طيب هنا يعني أتمنى أن ترجعوا إلى حاشة الخضري في كلامه على قول بن مالك ما، يعني هنا في كلام، لأن هنا ما الذي حصل فيه لما صغر؟ قلنا موي. طيب هذه الواو من أين جاءت؟ قال كانت هذه الواو ألفا، فلما سكنت الألف وضم ما قبلها قلبت واوا فصارت موي. طيب موي، ثم جئنا بياء التصغير، نعم، وأرجعنا ياء، ثم أدغمنا الياء في الياء. طيب على كل حال يعني، وكذلك هناك خلاف بين الشراح في قوله كما، ما الذي يقصده؟ هل يقصد الماء أنه مقصور، أم يقصد أنه اسم موصول؟ طيب فيه هنا أشكال، يعني راجعوا. طيب ومن بترخيم يصغير اكتفى بالأصل كالعطيفي، يعني المعطفاء. الشرح: من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم. تصغير الترخيم ما معنى هذا المصطلح؟ وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريده من الزوائد التي هي فيه، فإن كانت أصوله ثلاثة صغير على فعيل، ثم إن كان المسمى به ذك مذكرا جرد عن التاء، وإن كان مؤنثا ألحق تاء التأنيث. فيقال في المعطف هنا الميم هي الزائدة، فنحذف منه هذا الحرف الزائد ونصغره، فنقول عطيف. هذا يقال له تصغير الترخيم. طيب هذا لم نفعله من قبل، نحن فيما تقدم كنا عادة نزيد ونغير، لكن أن نحذف هذا لم يحصل يعني إلا قليلا. وفي حامد، أين الحرف الزائد في حامد؟ الألف، لأن الحاء والميم والدال من حمدة هي الأصلية، فهذه الألف احذفها ثم صغره، فتقول حميد. الحاء موجودة والميم موجودة والدال موجودة، الحروف الأصلية كلها موجودة، اللهم زدنا بعد الحرف الثاني الياء، ياء التصغير. وفي حبلة احذف الحرف الزائد وهو الألف، فتقول حبيلة. طيب وفي سوداء، احذف الحرف الزائد وهي ألف التأنيث الممدودة، فتقول سويدة. نعم. وإن كان هذا كله في الثلاثي، وإن كانت أصوله أربعة صغيرة على فعيل مثل دريهم، فتقول في قرطاس، أين الحرف الزائد؟ ألف. طيب فتقول فيه قريطس. نعم، القاف موجودة والراء موجودة، هذه كلها حروف أصلية، ثم زدنا بعد الحرف الثاني ياء التصغير وهي ساكنة. طيب ثم كسرنا الطاء، طيب على القاعدة، وأين الألف التي بين الطاء والسين؟ حذفت. وفي عصفور، تحذف الحرف الزائد وهو الواو، وتقول عصيفر. هذه لغة جديدة، هناك ماذا قلنا؟ عصيفير، هذاك جائز وهذا أيضا جائز، هذا يقال له تصغير ترخيم وذاك يقال له تصغير فقط. واضح؟ تصغير ترخيم يعني أن تحذف منه الحرف الزائد. واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن ما لم يكن بالتاء يراد لبسي كشجر وبقر وخمس وشذ ترك دون لبس وندر لحق تاء فيما ثلاثيا كثر. الشرح: إذا صغر ثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث، ثلاثي مؤنث خالي من علامة التأنيث، لحقته التاء عند أمن اللبس وشذ حذفها حينئذ، فتقول في سن. النون مشددة عبارة عن نونين، إذن هو ثلاثي. هذا اسم ثلاثي مؤنث لا يوجد فيه تاء التأنيث المربوطة. كيف يصغر؟ نقول تصغيره يكون بأن تدخل عليه تاء التأنيث المربوطة بعد الخطوات المعروفة. فتقول في سن سنينة، لاحظ أرجعنا التاء أو أدخلنا بالأصح التاء، لأنه لا يوجد لبس هنا، سنرى كيف سيحصل لبس. وفي دار هذا اسم ثلاثي لا يوجد فيه تاء التأنيث المربوطة، لا يوجد فيه علامة تأنيث بالأصح، لا يوجد فيه علامة تأنيث مطلقا. فهذا إذا صغرته تدخل عليه تاء التأنيث المربوطة لأنه لا يلتبس، فتقول في دار دويرة. وفي يد هذا أصله ثلاثي لكن حصل فيه نقص، هذا اسم منقوص. طيب فإذا صغرته تدخل عليه تاء التأنيث المربوطة فتقول في يد يدية. هذا متى؟ إذا لم يكن هناك لبس. فإن خيف اللبس لم تلحقه التاء، فتقول في شجر وبقر وخمس، كيف تصغرها الثلاثة؟ شجير وبقير وخميس، بدون إيش؟ بلا تاء. لماذا؟ لأنك لو أدخلت التاء سيلتبس، إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميسة ماذا سيحصل؟ لالتبس بتصغير شجرة. فأنا إذا قلت الآن كيف تصغر شجرة؟ شجيرة. وكيف تصغر شجر؟ شجيرة. إذن أنا كيف سأفرق بينهما؟ كيف سأعرف أنا ماذا تريد أنت؟ إذا قلت شجيرة بالتاء يحتمل أنك تصغر شجر، ويحتمل أنك تصغر شجرة، يعني يحتمل أنك تصغر المفرد ويحتمل أنك تصغر الجمع. كيف سأعرف؟ فأنت وقعتني في لبس. فحتى لا يلتبس علي، بارك الله فيك، إذا أردت أن تصغر شجر لا تدخل معه التاء، فصغر شجر قل شجير. هنا أنا سأفهم أنك صغرت الجمع، وقل في بقر بقير، وقل في خمس خميس، واضح؟ وأما إذا أردت أن تصغر شجرة الذي هو المفرد وبقرة وخمسة، فإنك عند تصغيرها تأتي بالتاء، فتقول شجيرة وبقيرة وخميسة، وحينئذ لن يكون هناك لبس، واضح؟ لالتبس بتصغير شجرة وبقرة وخمسة المعدود به مذكر. وإما شذ فيه الحذف عند أمن اللبس، قولهم في ذود وحرب وقوس ونعل، هذه الأشياء الأربعة صغرتها العرب كيف؟ قالت ذويد، مفروض تقول ذويدة، وحريب، مفروض تقول حريبة، وقويس، مفروض تقول قويسة، ونعيل، مفروض تقول نعيلة. لماذا؟ لأنه لا يوجد لبس. يعني هذا مدرج مع أي قاعدة؟ مع القاعدة التي فوق، وهي قاعدة سن ودار ويد. لكن مع ذلك العرب حذفت مع عدم وجود اللبس، والحذف لا يكون إلا مع إيش؟ مع وجود اللبس. وشذ أيضا لحاق التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف، كقولهم في قدام قديديمة. هنا ما المشكلة؟ أنهم أدخلوا تاء التأنيث المربوطة، أدخلوا تاء التأنيث المربوطة مع أنها لا تأتي إلا مع الاسم الثلاثي، وقدام ليس اسما ثلاثيا بل هو فوق الثلاثي، فهذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. يعني القاعدة التي هي إدخال تاء التأنيث المربوطة عند التصغير هذه تكون في الاسم الثلاثي الخالي من علامة التأنيث إذا أمن اللبس. لكن قدام ما الذي اختل فيه؟ قدام أصلا ليس ثلاثيا فلا تدخله التاء، مع ذلك أدخلت العرب عليه التاء، نقول هذا الشاذ ولا يحفظ عليه. ثم ختم الباب بمسألة أيضا هي من الشذوذ، قال وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاء وتي. الشرح: التصغير من خواص الأسماء المتمكنة كما نبهنا على هذا في أول باب، فلا تصغر المبنيات. وشذ تصغير الذي وفروعه، يعني التي واللذان وانت رايح، وذا الذي هو الاسم الإشارة وفروعه. وقالوا العرب في الذي الذي بفتح اللام، وبعض العلماء يقول بضم اللام في خلاف، الذي وفي التي التي وفي ذا وتا ذي وتي. إذن هل الأسماء الموصولة واسماء الإشارة تصغر؟ نقول الأصل أنها لا تصغر. لماذا؟ لأنها مبنيات، وباب التصغير خاص بالمعربات، مع ذلك العرب صغرته. ماذا نقول عن هذا؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. بعد اللتي واللتي والتي إذا علتها أنفس تردتي، هذا شاذ. أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك، هذا اسم إشارة مصغر، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.